بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائد من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى خلق الخلق، أي أوجدهم من العدم، فلما فرغ من خلقهم، يعني أكمل خلقهم وأتمه. والمراد بذلك الخلق الذي خلقه، فهو فرغ من الخلق الذي خلقه، لا أنه فرغ من الخلق مطلقاً، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال خلاقاً. فالمراد بقوله وفرغ هنا أي من الخلق الذي خلقه، لا من أصل فعل الخلق الذي هو صفته، والتي لا يزال ولم يزل متصفاً بها سبحانه وتعالى. قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قوله قامت الرحم، الرحم معنى من المعاني، والله تعالى قادر على أن يجعل المعاني والجامدات تنطق وتتكلم، وهذا من الأمور الغيبية. والواجب علينا في أمور الغيب أن نصدق وأن نؤمن ونرضى ونسلم، ولا يجوز لنا أن نقول كيف ولما، لأن عقولنا القاصرة الله عز وجل هو الذي خلقها، ونحن لا نحيط علماً بقدرة الله تبارك وتعالى. فعلينا في أمور الغيب أن نرضى وأن نسلم، وأن لا نعارض ذلك بعقولنا القاصرة عن إدراك حكمة الله تعالى وأفعاله وصفاته. قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. العائد أي المستجير، الملتجئ، المعتصم، أي أن الرحم التجأت إلى الله واعتصمت به من القطيعة. فقال الله عز وجل مخاطباً لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى، يعني رضيت بذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. قوله فهل عسيتم، عسى من أفعال المقاربة، وهي من الله عز وجل واجبة، أي أنها متحققة. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عسى من الله واجبة. واستثنى بعضهم قوله تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قوله فهل عسيتم إن توليتم، يعني أعرضتم عن دين الله وعن شريعة الله وعن طاعته، أن تفسدوا في الأرض فسادا حسيا وفسادا معنويا، وتقطعوا أرحامكم. وقوله وتقطعوا أرحامكم من باب عطف الخاص على العام، لأن تقطيع الأرحام داخل في الفساد. قال: أولئك، أي المشار إليهم من تقدم الذين تولوا وأفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم، أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم عن رحمته، فأصمهم عن سماع الحق وعن الانتفاع به، وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق والاهتداء به. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً بيان قدرة الله عز وجل حيث إنه يجعل من المعاني والجامدات أموراً أنه يجعل المعاني والجمادات تتكلم وتنطق، ومنها أيضاً بيان عظم شأن الرحم، وأن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، ومنها وجوب صلة الرحم وهم القرابة، فيصلهم ويحسن إليهم بما جرى به العرف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، واستدلاله بالقرآن ليس لأن كلامه ليس حجة، وإنما من باب زيادة الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم مع الصحابة أو يتكلم كلاماً عاماً ثم يستدل بالقرآن، استدلاله بالقرآن إنما هو لزيادة الحجة والدليل، وليس لأن كلامه ليس حجة، بل كلامه حجة، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو كما في القرآن، لأن الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله فهو حجة، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته والانقياد لأمره والاهتداء بهديه، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن فوائده أيضا أنه لا يلزم من استدل بآية من القرآن أن يستعيذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم، ولم يقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل عسيتم إن توليتم. ففرق بين القارئ وبين المستدل، فالذي يستدل لا يلزم أن يستعيذ، وأما القارئ فإنه يشرع له أن يستعيذ، لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها أيضاً أن قطيعة الرحم من الفساد في الأرض، لقوله: أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ومنها أيضاً أن الإعراض عن طاعة الله وعن شرعه وعن دينه مؤذن بالفساد، يعني أنه سبب للفساد في الأرض، لقوله: أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وبقدر ما يكون عند الإنسان من الإعراض، بقدر ما يكون عنده من الإفساد في الأرض والتولي عن طاعة الله عز وجل. وفيه أيضاً دليل على التحذير من قطيعة الرحم، وأنها سبب للعنة الله تبارك وتعالى، لقوله: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.